المبادرة التي يتنافس فيها الناس أن يبادروا بالأعمال الصالحة والزيارة في الله والتواصل بين الإخوة من الأعمال الصالحة. والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر فضل هذا التزاور والتناصح، بل إن هؤلاء يأتون يوم القيامة على منابر من نور يربطهم الأنبياء والشهداء، وليسوا أنبياء ولا شهداء، هؤلاء هم المتزاورون فيا، وهؤلاء هم المتزاورون فيا. التزاور في الله تبارك وتعالى من أعظم الأعمال الصالحة. ولذلك أيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي جعل الله على مدرجته ملك، إلى أين؟ قال فلان أخي لي في الله أزوره، هل من نعمة يربها عليه؟ قال لا، إنما أحببته في الله. فقال إني رسول من الله أخبرك بأن الله أحبك كما أحببت فلان. فالزيارات في الله والتواصي في الله وتواصي الناس والزيارات من الأعمال العظيمة الصالحة، خاصة ونحن في شهر الصيام، شهر الطاعة، شهر الخير، شهر اجتمعت فيه جميع الأعمال، ما يتعلق بالأقوال وما يتعلق بالأفعال وما يتعلق بالأموال وما يتعلق بالقلوب. فالصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الصوم، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تبارك وتعالى الصوم لي وأنا أجزي به. يا أخوان الحسنة بعشر أمثالها إلى ما شاء الله، ولكن الصوم لا، الصوم لي وأنا أجزي به. ولذلك سمي شهر الصبر، والصابرون كما قال الله عز وجل إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ما لها حساب. فاغنم تغنم، اغنم هذه الأيام فهي مارة. قبل أيام يعني نتقابل ويذكر بعضنا لبعض فرحتنا بأن أدركنا هذا الشهر، ونحن الآن قد تصرم نصره وبروح. عسى الله يجعلنا وإياكم ممن اعتق من النار وقبل صيامه وقيامه، فبادر. فالله تبارك وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فخاطبهم بصريح الإيمان وبين لهم فرضيته، كتب عليكم الكتب وما قضاه الله وأوجبه وأمر به كما كتب على الذين من قبلكم، الأمم التي قبلها صامت. ثم ذكر هنا أثر عظيم وثمرة عظيمة من هذا الصيام، وهي إيش؟ تقوى الله. إذا كنت في الصيام وغير الصيام أنت إياك ولم يتغير شيء، ترى صيامك فيه نقص، ترى صيامك فيه نقص. لماذا؟ لأن الصيام يؤثر فيك. لعلكم، شوف هنا ترجي، ولعل فيها نوع من الترجي والرغبة فيما عند الله عز وجل، لعلكم تتقون. فهذا مما يعين على التقوى. ففيه قراءة القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وهو شهر الذكر، وهو شهر الإنفاق، وهو شهر الفتوحات، وهو شهر الجهاد، وهو شهر العطاء، مو بشهر الرقاد والأكل، لا. إن كان الله من عينا بن عام والحمد لله على ما من الله به علينا، لا تطغوا. والله عز وجل أمر كلوا واشربوا ولا تشرفوا، إن الله لا يحب المشرفين. لا تشرف، استعن بهذا الطعام، استعن بهذه الحياة على الحياة الأخرى. فالآخرة والجنة هي الدار. والذي أمرك بهذا الصيام حرم عليك المباحات. فإذا كانت المباحات الحلال حرام، فما بالك بالحرام؟ هذا الأكل حلال، لكن حرمه الله علينا في هذا الوقت. استمتاعنا بنسائنا حلال، حرمها الله علينا حلال، لكن الله امتحنا، الله عز وجل امتحنا وابتلانا ليبلوكم أيكم أحسن. فما بالك باللي يقع في الحرام وهو في نهار الصيام. فإذا كان الذي يقع على ما أحل الله له من حيث الأصل وحرمه عليه في هذا الوقت، فما بالك بالمحرم التحريم الأبدي كالخمور والزنا واللواط والحرام والمخدرات وسائر. ولذلك ماذا يقول النبي في حديث آخر؟ من لم يدع الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع صيامه طعامه وشرابه. ليه؟ لأنه ما زكاه، ما رقاه، ما جعل يبسط التقوى أن يترك الجهل والقول به. ولذلك إذا الصيام أيضا في أمور ثانية إحنا لازم إحنا أيضا نمسك فيها، لأن الأصل في الصيام الإمساك، يمسك لسانك على الحرام، تمسك عينك على الحرام، تمسك إذنك على الحرام، تمسك يديك على الحرام، تمسك رجلك على الحرام. وهذا يذكر بعض أهل العلم يسمونها صيام إيش؟ ها؟ صيام الجوارح. جزاك الله خير وسعود. صيام الجوارح على بطنك هو اللي صام، فرجك هو اللي صام. لكن بعض الناس يطلق نظره، يطلق سمعه، يطلق لسانه في الحرام. فلا بد أن تكون هذه الجوارح أيضا، هذه الجوارح تزكو تعلو ترتقي. فبدل ما كان لسانك قيل وقال في رمضان ذكر القرآن. بعض الناس يقول أنا والله ما ختمت القرآن، اختم اختم القرآن. بعض الناس يقول أنا مريت إلى الشباب والجماعة رحلة مسلمة شنو تك. بعض الناس يقول ودي أنفق، أنا بعد أنفقت هذا الحين أنفق. أنا لا تقول أنا ما سويت، أنت عادك حي. كل من تشوف نفسك فيه مقصر أنت شنو تك. أنت والله فلان أنا مختم في حق، تسمح منه روح له سمح بخاطر، يا فلان حصل مني كذا حصل مني كذا سموها. أنت اليوم حي بكرة ميت خلاص انتهت انتهت الأمور، والله ما عادوا كيفك وبرجع ولا بسوي ولا بفعل. فلذلك أعود إلى الآية، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فلا بد أن يكون وضعك في الصيام يختلف عن قبل، ولا بد أن تكون بعد الصيام خير من قبل رمضان. إن شفت روحك إنك وياها سوى تراه مر وراح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول رغم أنف رغم أنف رغم أنف من أدرك رمضان ولم يغفر له. لذلك احرص على أن يكون ممن غفر له، صلى الله يغفر لنا ولكم. هذا مرور سلام وزيارة تواصل، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم.